Yeah.

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قبل أن يقضي الكريم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه. اللهم صل عليه. Oh, Oh, وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Yeah. Thank you.